بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنا في ختام سورة الصافات، وصلنا إلى قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. والخطاب موجه إلى الكفار كما هو واضح، وهذا يعني متصل بسياق الآيات قبله. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي أنتم وأصنامكم. ما أنتم بفاتنين على الأصنام، يعني لا تغون ولا تضلون أنتم أحدا إلا من هو في علم الله أنه يدخل الجحيم. قيل ضمير عليه لله، والخطاب في أنتم لهم ولآلهتهم على تغليب المخاطب، أي ما أنتم على الله بمفسدين الناس بالإغواء إلا من سبق في علمه شقوته. وقيل وما تعبدون ساد مسد الخبر، ككل رجل وضيعته، أي إنكم وآلهتكم قرناء. ثم ابتدأ فقال: ما أنتم عليه، إلى آخره. هنا في هذه الآيات الثلاثة ذكر المفسر يعني ثلاثة أوجه، وإن كانت الأوجه يعني في تفسير الآيات إجمالا، ولكن عند تحرير يعني محل النزاع يعني ربما يقال مثلا فيما أنتم عليه الضمير قد يعود على كذا أو كذا، يعني يذكر فيها احتمالا فقط مثلا. طيب، نقف مع الأقوال التي ذكرها. الأول وهو أشهرها، يقول: أي أنتم وأصنامكم. يعني نريد أن نفصل الكلام على الآية. أي أنتم وأصنامكم ما أنتم بفاتنين على الأصنام، يعني لا تغون ولا تضلون أنتم أحدا إلا من هو في علم الله أنه يدخل الجحيم. أي أنتم هذه في قوله فإنكم، وأصنامكم هذه في قوله وما تعبدون. فإنكم وما تعبدونه، أي أنتم وأصنامكم، ما أنتم عليه بفاتنين. يقول: ما أنتم بفاتنين على الأصنام. فهنا الضمير في الهاء في هذا القول علامة عاد، على الأصنام، على الأصنام. ما أنتم بفاتنين على الأصنام، ثم سيتكلم في معناها، ما معنى بفاتنين على الأصنام. ولكن قبل أن نجاوز هذا، كيف يعود الضمير على الأصنام ضمير مفرد مذكر؟ يعني الأصنام يعود الضمير عليها بضمير مؤنث، ما أنتم عليها، أي على الأصنام بفاتنين، أو يعود عليها مثلا بالجمع لو نزلت منزلة العاقل. هنا ما أنتم عليه، الهاء هنا الضمير عائد على ما، عائد على ما؟ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه. هو لما يقول هنا في التفسير على الأصنام هذا لبيان المعنى، لكن هو هي عائدة على، عائدة على ما؟ وما معناها المقصود بها وما تعبدون أي الأصنام. فإنكم أنتم وما تعبدون ما أنتم على الأصنام بفاتنين. يقول يعني لا تغون ولا تضلون أنتم أحدا إلا من هو صالح الجحيم بعد ذلك. يقول لا تغون، لا تغون ولا تضلون، هذا مثلا في معنى فاتنين. طيب عليه، أين عليه في تفسيره؟ وعليه اكتفى بأنه يقول على الأصنام. طيب لا تغون على الأصنام، لا تضلون على الأصنام، ما معنى هذا؟ هذه على بمعنى التعليل، هذه على بمعنى التعليل، يعني لا تغون بالأصنام أو لا أو لا تضلون بالأصنام أحدا إلا من هو صالح الجحيم. يقول فإنكم وما تعبدون، فإنكم أيها الكفار وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله، ما أنتم بالأصنام بفاتنين بغاوين أو مضلين أحدا إلا من هو صالح الجحيم. إلا من هو صالح الجحيم، قال إلا من هو في علم الله أنه يدخل الجحيم. إلا من هو صالح الجحيم الذي سيصلى الجحيم بعد ذلك، فهذا سبق في علم الله عز وجل أنه يدخلها ويصلها. طيب هنا المفسر يقول، أو يعني ممكن أذكر السؤال بعبارة أخرى، إلا من هو صالح الجحيم هذا استثناء من ماذا؟ هل استثناء من أنتم مثلا؟ يعني هذا الاستثناء من ماذا؟ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. من المفهوم من فاتنين، طب ما هو المفهوم من فاتنين؟ ما المقصود بالمفهوم؟ مفعول فاتنين الذي قدر له في التفسير كلمة أحدا. كلمة أحدا هذه لها وظيفة، يقول يعني لا تغون ولا تضلون أنتم أحدا، هذه الكلمة ويقدر بها المفعول الذي سيستثنى منه من هو صالح الجحيم. هذا واضح؟ طيب هذا القول الأول. ثم قال قيل ضمير عليه لله، والخطاب في أنتم لهم ولآلهتهم على تغليب المخاطب. فإنكم وما تعبدون ما أنتم أيها الكفار والأصنام، وهذا تغليب المخاطب، غلب المخاطب أنتم، أي ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم على الله بفاتنين. فيقول هنا في التفسير أي أنتم على الله، يعني أي ما أنتم على الله بمفسدين الناس بالإغواء. إلا من سبق في علمي شقواته، سبق في علمي شقواته إلا من هو صالح الجحيم، هذه واضحة. طيب ما معنى مفسدين على الله، فاتنين على الله، مغوين على الله؟ هذا كما يقال مثلا أفسد، مثلا أفسد المرأة على زوجها وأفسد العبد على سيده. ما أنتم بمفسدين على الله، بمفسدين الناس على الله، يعني لا تستطيعون أن تضلوا أحدا، ده مؤدى المعنى. ولكن عود الضمير وفهم التركيب هنا، ما أنتم أيها الكفار، ويقول ولآلهتهم أيضا، ما أنتم بمفسدين أحد على الله، بمغوين أحد على الله. طيب إلا من هو صالح الجحيم. عود الضمير في القول الأول ما أنتم عليه، هذا واضح أنه على مذكور قريب. عود الضمير هنا على الله سبحانه وتعالى، قد يقول قائل أنه عائد على غير مذكور، وقد يقول قائل أنه عائد على أقرب موطن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. مثلا في سبحان الله عما يصفون مثلا، أو إلا عباد الله حتى لو كان المضاف إليه مثلا، يعني يعود على شيء يذكره وإن كان بعيدا. ثم يقول وقيل، هذا قول الثالث، وما وقيل وما تعبدون ساد مسد الخبر ككل رجل وضيعته، تكون هنا الواو معية، يعني فإنكم وما تعبدون، أنتم مع ما تعبدون، هذا مبتدأ وخبر. طيب هو أو سد مسد الخبر، ما سبق؟ أين الخبر؟ الخبر ما أنتم عليه بفاتنين، يعني فإنكم وما تعبدون ما تكون معطوفة على اسم إن، ثم خبر إن ما أنتم عليه، ما أنتم عليه بفاتنين. أما هنا في هذا القول الذي سد مسد الخبر وما تعبدون ككل رجل وضيعته، يعني كل رجل مع ضيعته، فيقول المعنى أي إنكم وآلهتكم قرناء. ثم ابتدأ الكلام فقال ما أنتم عليه بفاتنين، ما ابتداء الكلام بما أنتم عليه بفاتنين يحتمل فيما أنتم عليه بفاتنين كلام مما ذكر قبل ذلك، لذلك هو الثلاث أوجه اللي مذكورة ليست نازلة على محل واحد، يعني من أراد أن يرتبها ممكن يرتبها بعدة طرق، من أراد أن يرتب الأقوال الثلاثة المذكورة هنا ممكن يرتبها بعدة طرق، من الممكن أولا أن يرتبها على أن الكلام على ما أنتم عليه بفاتنين أن تكون خبر ما قبلها، فهذا يجعله يعني هذا قول، والقول الآخر أن تكون ما سبق هذه جملة مستقلة ثم ابتدأ فقال ما أنتم عليه بفاتنين، ثم يفرع بعد ذلك من الأول، أو يفرع يعني يجعل لو حد بيكتب مثلا وبيعمل أسهم أو كده فممكن يأخذ الاثنين معا في المسألة المشتركة بينهما في الكلام على ما اشترك فيه في الكلام على ما أنتم عليه بفاتنين. طيب الملاحظة هنا أيضا أن الواو كون الواو واو معية هذا غير مقتصر على القول الثالث، بمعنى أن القولين السابقين من الممكن أن تكون الواو واو عطف أو تكون واو معية، يعني من الممكن أقصد ابتداء، وإلا عند النظر والتدقيق قد يعترض على واو العطف في معنى مثلا من المعاني، فيقال مثلا كيف تغوي، كيف تغوي الآلهة مثلا في القول الثاني، ما هو الخطاب لهم ولآلهتهم، وممكن تغوي على المجاز في الإسناد المجازي أقصد، ولكن هنا ممكن يعترض معترض فيقول فالمقصود فالواو هنا تكون واو معية. الذي أريد أن ننتبه إليه أن القول بأن الواو هنا واو معية واعتبار أن الواو هنا واو معية ليس مقتصرا على القول الثالث، ولكنه احتمال في الأول والثاني أيضا، ولكن في الثالث المعنى لا يستقيم إذا كانت واو عطف، في القول الثالث لا يستقيم إذا كانت واو عطف، إن هو فإنكم وما تعبدون فننتظر الخبر، طب وهذا لا يسد مسد الخبر إذا كانت واو عطف، طبعا وهي لا يظهر فيها، معروف أن واو المعية بتنصب وهي لا يظهر فيها وما تعبدون ما لا يظهر عليها، فهي محتملة أن تكون يعني إما النصب، وهي أصلا الاثنين في النصب، هذا نصب بالعطف معطوف على اسم إن أو منصوبة بعد واو المعية. ثم يقول تعالى حكاية عن الملائكة، يقول وما منا إلا له مقام معلوم، يقول وما منا أحد إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه أو في القربة والمعرفة. هنا ذكر وجهين في المقام، إما أنه مقام في مكانهم في السماوات، مكان في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه، وربما يذكر هنا حديث قطة السماء، والثاني في القربة والمعرفة، يعني هذا مقام معنوي في القرب والمعرفة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، وما منا إلا له مقام معلوم. يقول وهذا حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية ردا على عبادتهم، يعني هذه الملائكة التي تعبدونها تعترف بأنها لها مقام معلوم وأنها تعبد ربها سبحانه وتعالى. إلى هنا واضح، طبعا هذا حكاية اعتراف الملائكة دون التصريح بالقول، يعني لم يقل لا قالت الملائكة أو تقول الملائكة، وإنما هذا علي وهذا معلوم من المعنى، ولم يذكر القائل، لم يصرح بالقائل. والآيات بعده وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، كل هذا يدل على أنها الملائكة. طيب ننتبه هنا لما يذكره بعد ذلك. قال وقيل من قوله سبحان الله من كلام الملائكة كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن القائلين بذلك معذبون، قائلين سبحان الله عما يصفون. لكن عباد الله أو لكن عباد الله المخلصين براء مما يصفون. ثم التفتوا إلى الكفرة وجاءوا بالفاء الجزائية، أي إذا صح أنكم مفترون والله منزه فاعلموا أنكم وآلهتكم لا تقدرون على أن تفتنوا على الله عباده إلا أشقياء مثلكم. ثم رجعوا من الاحتجاج وأظهروا العبودية واعترفوا بها. هنا في هذه الفقرة المفسر بيتكلم عن إيه؟ يعني إذا أردت أن أعنون لهذه المسألة، ما عنوان هذه المسألة؟ القائل، القائل لماذا؟ القائل لإيه؟ سياق الكلام التفات من أول آية سبحان الله، من سبحان الله. يعني هل المسألة هنا أقول من القائل من أول سبحان الله؟ هذا عنوان قاصر. الآن عندنا في قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم والآيتين بعده، هذا من كلام الملائكة، هذا حكاية كلام الملائكة. هل اختلف الكلام بين القولين؟ هل هو حكاية كلام الملائكة أم حكاية كلام أم أنه من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام غيرهم غير الملائكة؟ هل مختلف فيما ذكره هنا؟ هل يختلف القائل في قوله تعالى ومنا إلا له مقام معلوم والآيتين بعده أنه من كلام الملائكة؟ لا. ولكن ما قبله هل هو من كلام الملائكة أم من كلام الله؟ طب ما قبله من أين؟ فصار الكلام هنا ممكن قائل يقول من قوله سبحان الله عما يصفون إلى ما قبله وما منا إلا له مقام معلوم، هل هو من كلام الله أم من كلام الملائكة؟ وأجود من هذا أن يقول من أين يبدأ كلام الملائكة؟ من أين يبدأ كلام الملائكة المحكي عنه؟ هل يبدأ من وما منا إلا له مقام معلوم أم قبل ذلك؟ ولأن وما منا إلا له مقام معلوم ممكن أن نقول فيها أنها محل اتفاق، ولكن البداية، بداية كلامهم من أين بدأ؟ طيب إذا كانت البداية من هنا وما منا إلا له مقام معلوم، هذا واضح وانتهينا منه وفهمنا من الكلام السابق. طيب إذا كان من قوله سبحان الله عما يصفون، فهنا المفسر، هنا المفسر يبين كيف يكون هذا من كلام الملائكة فيما يحتاج إلى إضافة وتوضيح، وإلا فهو قد فسر هذه الآيات قبل ذلك، ولكن في أشياء هنا يحتاج فيها إلى شيء من الإضافة أو التوضيح كيف يكون هذا من كلام الملائكة. قبله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون تقول الملائكة، حكاية قول الملائكة، قالت الملائكة سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هنا بقى المفسر ماذا يقول؟ يقول الملائكة تقول سبحان الله، وقيل من قوله سبحان الله من كلام الملائكة، قائلين سبحان الله عما يصفون، لكن عباد الله أو لكن عباد الله المخلصين براء مما يصفونه، هذا من كلامه. ثم فإنكم وما تعبدون، فإنكم وما تعبدون، هذا التفات إلى الكفر. الملائكة التفتت في الكلام بعد أن كانت تسبح الله التفتت بكلامها إلى الكفرة. يقول وجاءوا بالفاء الجزائية، لأن هنا دلوقتي في حكاية الكلام لماذا تأتي الفاء الجزائية؟ يعني في حكاية كلامهم المتصل لماذا تأتي الفاء الجزائية؟ فإنكم وما تعبدون. فيقول هنا جاءوا بالفاء الجزائية كأنها دلت على محذوف، إذا صح أنكم مفترون والله منزه، فاعلموا أنكم فإنكم وما تعبدون لا تقدرون على أن تفتنوا على الله عباده إلا أشقى مثلكم. ثم رجعوا من الاحتجاج، هذا بعدما التفتوا إلى الكفار وردوا عليهم، رجعوا من الاحتجاج وأظهروا العبودية لله سبحانه وتعالى، فقالوا وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصفون وإنا لنحن المسبحون. تقدير حكاية قول الملائكة إما أن يكون هنا قبل وما منا إلا له مقام معلوم، أو من أول أو من قبل سبحان الله عما يصف. طيب، وإنا لنحن الصافون قال في طاعة الله، وإنا لنحن المسبحون قال الله عما لا يليق به أو المصلون. ذكر وجهين في المسبحون، إما على معنى التسبيح التنزيه أو معنى الصلاة، وهذا معلوم في وجوه كلمة التسبيح. وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون، يقول أي وإن الشأن كان المشركون لا يقولون. هذه ليست إن شرطية، هذه إن مخففة، إنه أصلها في ضمير شأن، وإنه يعني يقول وإن الشأن وإنه كانوا يقولون لا يقولون، والضمير عائد على المشركين، وإن كانوا ليس أقرب مذكور، يعني الكلام قبله عن الملائكة، ولكن هذا واضح من سياق الآيات بعده. وإن كانوا لا يقولون أي وإن الشأن كان المشركون لا يقولون، لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين من كتبهم لكنا عباد الله المخلصين، قال لأخلصنا العبادة له ولم نخالفه كما خالفوا، فكفروا به أي بالذكر لما جاءهم، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. هذا معنى متكرر في القرآن، أنهم كانوا يقولون لو كان عندنا كتاب، لو كان عندنا ذكر من الأولين لآمنا وكنا مخلصين لله سبحانه وتعالى ولم نخالفه كما خالفوا، فكفروا به لما جاءهم مثل هذا الذكر. قل فكفروا به أي بالذكر لما جاءهم، فسوف يعلمون قال عاقبة كفرهم. ولقد سبقت كلمتنا قال وعدنا بالنصر لعبادنا المرسلين، وهذه الكلمة هي قوله إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فصارت هذه أو صارت هاتان الآيتان في بيان الكلمة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، والكلمة هي إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، كون هذه الكلمة هي قوله إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ما الذي دل عليها في تركيب الكلام؟ ما الذي دل على أن هذا هو تفسير الكلمة في تركيب الكلام؟ الفصل. نعم أحسنت، الفصل هو الفصل، مش فكرة كسر إن، الفصل. يعني لو كانت ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وإنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون لما دلت على هذا المعنى، أو إن دلت عليه فسيكون احتمال، سيكون احتماله أضعف. لكن هنا الفصل فدل على أنها بيان للكلمة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لذلك فقوله وعدنا بالنصر هذا تفسير، يعني استفيد من الآيتين بعده، يعني ولقد سبقت كلمتنا كان من الممكن لا يفسرها لأن تفسيرها سيأتي بعد، والكلمة هي الوعد بالنص وغلبة الجند. طيب أنا أستخدم يعني كلمات مشتقة من الآيتين. يقول مفسر وإن جندنا لهم الغالبون قال في الدارين أو في الآخرة، عن ابن عباس قال إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة. هنا ذكر وجهين، الوجه الأول وإن جندنا لهم الغالبون أي في الدارين في الدنيا والآخرة، والوجه الثاني أنه في الآخرة، باعتبار أنهم قد لا ينصرون في الدنيا. وهنا ذكر قول ابن عباس إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة. هذا القول واضح أنه بيذكره في سياق يعني بيان القول الثاني، يعني قول ابن عباس هذا في سياق القول الثاني إن لم ينصروا في الدنيا، فدل على أن في احتمال ألا ينصروا في الدنيا، وإلا فلو كان لازم ينصروا في الدنيا فالآية فيها وعد وكلمة سبقت ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. طيب عند تفسيرها بالدارين، عند تفسيرها بالدارين طبعا الغلبة في الآخرة هذا واضح لا منازعة فيه، وإنما الكلام نلاحظ أن الفرق بين القولين في الدنيا، هل هذا الوعد يشمل الدنيا؟ فالغلبة في الدنيا قد تكون بالحجة والبيان، وقد تكون بالقتال بالسيف والسنان. فإذا كان الكلام على الحجة والبيان، الحجة والبيان، فممكن الدنيا يعني يفسر هذا بغير إشكال. لو كان بالقتال، لو كان بالقتال فممكن مثلا كلام سيدنا ابن عباس واضح أنه يقصد إن لم ينصروا في الدنيا ينصروا في الدنيا بالسيف، ينصروا في الدنيا بالقتال، هذا واضح الكلام. فلذلك إذا حملت على الدنيا والآخرة فالدنيا فيها بالحجة، ومش هنفصلهم، ولكن فيها بالحجة والقتال، ويقع تقع الغلبة إما في كليهما أو في الحجة، وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى قال أعرض عنهم حتى حين، قال إلى وقت مؤجل ومدة يسيرة يأتيك نصرك. يعني لو حابين يبقى إيه على جواب على جواب الطلب اللي في الآية، فتولى عنهم حتى حين، يقول إلى وقت مؤجل ومدة يسيرة يأتيك نصرك، وأبصرهم حينئذ كيف يذلون فسوف يبصرون عزك ونصرك. نلاحظ هنا أنه يعني يقدر المفعول به، يقدر المفعول به، طبعا المفعول به هنا وأبصرهم، وأبصرهم هنا في مفعول الهاء وفي مفعول آخر اللي هو أبصرهم ماذا، كيف يذلون فسوف يبصرون عزك ونصرك. قال وسوف للوعد لا للتبعيد. ثم يقول يعني لا للتبعيد، انه ممكن سوف احيانا يقال في سوف انها ايه تفيد فيها تبعيد باختلاف السين، يقصد هنا يبين ان سوف ليس المقصود بها ابعاد الامر ولكن المقصود بها الوعد. افبعذابنا يستعجلون، قال رويت انه نزلت حين قالوا عند نزول قوله فسوف يبصرون، متى يكون هذا؟ فنزل افبعذابنا يستعجلون، فاذا نزل اي العذاب بساحتهم بفنائهم فساء صباح المنذرين، قال صباحهم، يقصد فساء صباح المنذرين صباحهم، يعني بيقدر بيبين معنى أسلوب الذم هنا. قال واللام للجنس، والمراد من الصباح اليوم أو الوقت الخاص، الوقت الخاص اللي هو وقت الصباح يعني يقابل المساء، فإما الصباح يراد به اليوم أو الوقت الخاص، فإن البلايا يطرقنا أسحارا، شباه يطرقنا أسحارا، فإذا جاءت البلايا في السحر صباحهم يكون إيه؟ يسوء صباحهم اللي يعقب السحر. قال شباه بجيش أنذر بعض نصاح القوم بهجومه قومه فلم يلتفتوا إليه وما دبروا تدبيرا حتى أناخ بغتة بفنائهم. هنا يتكلم في تعبير فإذا نزل بساحتهم، فإذا نزل بساحتهم كأن لهم ساحة ونزل بها العدو، نزل بها العدو. قبل ذلك نباهم، يقول أنذر بعض، هذا الفاعل بعض نصح القوم بهجومه قومه، يعني أنذر قومه بالهجوم عليه فلم يلتفتوا إلى نصحه وما دبروا تدبيرا حتى أناخ بغتة بفنائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم هذا العذاب وينذرهم هذا العذاب، وهم يستبعدونه ويكذبونه حتى ينزل العذاب بساحتهم دون أن يستعدوا له، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. طبعا هذا التعبير فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، هذا التعبير لا يستخدم في كلام العرب إلا في السوء، يعني الذي ينزل بالساحة. لا يقال مثلا فإذا نزل بساحتهم يكون مثلا إنسان جاءته نعمة مثلا أو شيء جميل ينتظره، إنما تستخدم في إذا نزل بساحتهم يستخدم في الشيء السيء يعني الذي يسوءه. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. قال وعد إلى وعد ووعيد إلى وعيد، قيل الأول عذاب الدنيا والثاني عذاب الآخرة. نتوقف هنا. هنا مسألة ذكر فيها وجهين، وهي الكلام عن إعادة وأبصر فسوف يبصرون، يعني السابقة وأبصرهم بالتصريح بالضمير، وهنا وأبصر فسوف يبصرون. ذكر وجهين. الوجه الأول يقول وعد إلى وعد ووعيد إلى وعيد. وعد إلى وعد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ووعيد إلى وعيد لهم، فكأنه تأكيد، كأنه زيادة وعد إلى وعد وزيادة وعيد إلى وعيد. الوجه الثاني فرق بين وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون، أن الأول في عذاب الدنيا والثاني في عذاب الآخرة، ويكون فيه أيضا الوعد والوعيد، يكون أيضا فيهم العذاب، نزول عذاب الدنيا بهم فيه وعيد لهم ووعد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكذلك في عذاب الآخرة نفس الكلام. فهذا الفرق بين القولين المذكورين، كأن الأول توكيد والثاني فرق بين الأول والثاني، أن الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. ثم قال وفي إطلاق أبصر ويبصرون عن التقييد بالمفعول فائدة، وهي أنه يبصر وأنهم يبصرون ما لا يحيط به الوصف من أنواع المسرة وأجناس المساء، أنواع المسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجناس المساء الكفار فيما يرونه، الوعيد الذي توعد به. طيب هنا يقول وفي إطلاق أبصر ويبصرون عن التقييد بالمفعول فائدة، وذكر الفائدة، والفائدة واضحة، الفائدة واضحة، يعني كأن الأمر فيه مع إطلاقه مع حذف المفعول هذا فيه تهويل، هذا فيه تهويل وتعظيم لهذا الأمر، مثل كلا سيعلمون ونظائرها. طب هنا سؤال، الذي يذكره هنا هل هو خاص في الآية الثانية أم يصح أن يقال في الآية الأولى والثانية؟ قال في إطلاق أبصر ويبصرون على التقييد بالمفعول فائدة وذكر الفائدة، هل هذا خاص بالآية الثانية أم يصح أن يقال في الأولى والثانية؟ يصح في كليهما. نعم خاص، تقصد خاص في الثانية. طيب الذي يذكره هنا، الذي يذكره هنا، نتأمل الكلام. قال في إطلاق أبصر ويبصرون، هو السؤال طبعا ممكن حد يعني أو مثلا تذكري تقولي أبصر مقيد في الأولى، هو أبصر مقيدة في الأولى، فيبقى الكلام ليس على الأولى. انتبهوا هنا لما المطلق هنا في تعليله، هو لم يقل هنا المفسر وهو يتكلم في هذه المسألة، لم يقل أنه مثلا أن فيه إطلاقا عن التقييد بالمفعول والفائدة في ذلك ليعم جميع الناس، ليعم جميع الكفار أقصد، لا المخاطبين فقط تكون عامة، هو لم يذكر هذا، وإنما يتكلم في الذي يبصر. قال وهي أنه يبصر وأنهم يبصرون ما لا يحيط به الوصف، يعني ما لا يحيط به الوصف، هذا أيضا هو المحذوف في وأبصرهم. واضح الكلام؟ فالذي يذكره هنا في الآيتين هذا في الآيتين، نقرأ الكلام لآخره هذا في الآيتين يتكلم اللي وأبصرهم لماذا حذف المفعول، أو ما أحد أراد أن يذكر النكتة في ذلك، فقال مثلا أنه للتهويل، وأنه أن الذي سينزل بهم، سواء قيل أنها خاصة بالدنيا أو في الدنيا والآخرة، أن الذي سينزل بهم مما لا يحيط به وصف، هذا تصح في وأبصرهم فسوف يبصرون، الكلام واضح. فالذي يذكره هنا يتعلق، هنا الكلام يتعلق، يعني يصح أن يذكر في الآيتين. إذن هنا تتبقى لنا مسألة ممكن حد يبحث عنها، يقول طب وما الفرق بين أبصرهم وأبصر، باعتبار أن هنا بقى في تقييد بالمفعول الأول في وأبصرهم، وفي الثانية لم يذكر. هل هذه المسألة المفسر ذكرها هنا؟ لم يذكرها، يبقى محتاجين ندقق النظر وإحنا بنقرأ، ندقق النظر أثناء القراءة. هنا في الكلام واضح أنه يتكلم في شيء يصح فيه الآيتين، ثم وأبصرهم، ما الفرق بين أبصرهم وأبصر، هذا ذكر فيه بعض المفسرين، ممكن ترجعوا تنظروا فيها، بعضهم ذكر أنه اكتفي ب وأبصرهم في السابقة فحذف في الثانية، وهذا له نظائر، يعني هذا له نظائر هو أن يكتفى بذكر شيء سبق عن إعادته مرة أخرى. وبعضهم قال لتكون الثانية أعم، فأبصرهم الذين قالوا هذا وفعلوا ذلك، ثم بعد ذلك وأبصر، هذا يكون أعم في الكفار منهم، من هؤلاء أو من غيرهم، وقد يحتمل غير ذلك. المقصد بس بيان الفرق بين المسألتين. ثم قال تعالى سبحان ربك رب العزة، قال فإن العزة له تعالى يعز من يشاء عما يصفون. طبعا هنا يعني فسر رب العزة، يعني فسر هذه الإضافة بأن العزة له تعالى يعز من يشاء. طبعا هو هنا يعني يكون في كلام حتى في مسألة، في بعض في يعني في تفصيل في قضايا في مسائل الصفات، هل يقال رب العزة، يعني إذا كانت العزة صفة الله سبحانه وتعالى، فهل يقال رب العزة رب صفة الله، أم أن العزة هنا المخلوقة؟ يعني يكون في كلام هنا المفسر يعني أجمل فيه الكلام، قال فإن العزة له تعالى يعز من يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يقول أي المشركون، ضمير عائد على المشركين، ضمير فاعل. وسلام على المرسلين، قال الذين سبقت الكلمة لهم لا عليهم. وسلام على المرسلين، واضح الكلام، والسلام يحتمل التحية ويحتمل السلامة. طيب لماذا يقول الذين سبقت الكلمة لهم لا عليهم؟ يعني هذا وكأن المعنى فيه تكميل ليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فهذا كأنه تكميل للكلام، كأنه تكميل للكلام السابق. قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على ما أنعم. قال وهذا تعليم للمؤمنين، وهذا تعليم للمؤمنين بيانه فيما يأتي بعد، وهذا تعليم للمؤمنين يعني في أن يقولوا هذا. قال وهذا تعليم للمؤمنين عن علي رضي الله عنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر فليكن في آخر كلامه من مجلسه سبحان رب رب العزة إلى آخر السورة. قال وقد رفع هذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهين. وهنا ذكر في الحاشية أنه أخرجه ابن أبي حاتم عن الشعبي مرفوعا مرسلا. قال وروى الطبراني عنه عليه السلام أنه قال من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة إلى آخره ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر، وهذا ضعيف. وأظن يعني مشهور قضية يعني إيه، يعني عمل كثير من الناس جار على هذا، إن هم ربما ختموا مثلا، ربما يختمون الخطبة مثلا ونحوها بقراءة هذه الآيات من السورة. قال والحمد لله على ما هدانا. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الصافات. يعني ما زال معنا وقت، فممكن يعني نشرع في التعريف بسورة صاد، والمرة القادمة نبدأ في تفسير الآيات إن شاء الله. قال سورة صاد مكية، وهي 88 آية و5 ركوعات. سورة صاد وتعرف بسورة صاد، وهي مفتتحة بصاد وتنفرد بذلك كما هو معلوم. وأيضا من أسمائها سورة داود، وذكر سيدنا داود ورد في غير هذه السورة، ولكن أطول سياق في ذكر سيدنا داود وتكرر اسم سيدنا داود في هذه السورة أكثر من غيرها، فتعرف بسورة صاد وسورة داود. قال مكية، والسورة مكية بلا خلاف. وذكر عدد الآي والتقسيم إلى الركوعات. وهذه السورة مما تتميز بها أنها من السور التي تكثر فيها القصص، يعني القصص في السورة تقريبا نصف السورة في القصص. وردت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه، وفيها ذكر هذه القصص، فيها ذكر ابتلاء الأنبياء، فيها ذكر ابتلاء الأنبياء على صور مختلفة من الابتلاء، ابتلاء الأنبياء وصبر الأنبياء وكيف تعاملوا مع هذا الابتلاء. ومن خصائص هذه السورة سورة صاد أن سورة صاد أكثر سورة فيها آيات مفتتحة باسم الإشارة هذا. هذا معروف في السورة، يعني هذا معروف في السورة أن السورة فيها عدة آيات مفتتحة باسم الإشارة هذا، ست آيات، وهي في القرآن كله، يعني في القرآن كله 16 آية، 16 آية افتتحت بهذا، وهي منها ستة في سورة صاد. طبعا هذا ليس مجرد أمر يعني يذكر من باب إيه أنها يعني شيء لطيف ويمر هكذا، ولكن هو له دلالة، يعني له دلالة في دلالة اسم الإشارة وما الذي يشار إليه، يعني ما الذي يشار إليه كما سنرى في السورة. يعني هذه الأشياء التي يشار إليها يعني أشياء ليست محسوسة يشار إليها، مثلا عندما تقول هذا ذكر، يعني هذا الذكر نزل منزلة المحسوس هنا في هذا ذكر مثلا. السورة فيها الكلام عن يعني كما هو واضح فيها إقامة الحجة على الكفار وذكر تكذيب الكفار في قضايا التوحيد والرسالة والبعث، وإقامة الحجة عليهم ووعيد الكفار على تكذيبهم، وفيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الأنبياء، فيها ذكر ابتلائهم وفيها ذكر صبرهم على ما نزل بهم. وبعد ذلك فيها مشاهد من مشاهد القيامة، فيها ترغيب للمؤمنين وترهيب للكافرين، ذكر بعض صور نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وفيها تخاصم أهل النار أيضا، يعني الكلام الذي يكون بينهم والمخاصمة التي وقعت بينهم. وفي ختام السورة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر، وأن وظيفته الإبلاغ، وأنه لا علم له بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ومما لا يعلمه إلا بإعلام الله سبحانه وتعالى له ما وقع في قصة خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود واستكبار إبليس إلى نهاية السورة. من اللطائف التي تتعلق بموضوع هذه السورة ما ذكره بعض أهل العلم، منهم الزركشي في البرهان وغيره ذكر هذا أيضا، أن السورة فيها عدة خصومات، يعني أن السورة فيها عدة خصومات، والزركشي رحمه الله ذكره مع مناسبة افتتاحها بحرف صاد، وهذا يعني مستك بعض أهل العلم أنهم أحيانا يذكروا دلالات في السورة، يعني في المناسبة بين، ليس مجرد المناسبة مناسبة الافتتاح بحرف من حروف مقطعة مع السورة، ولكن بعين هذا الحرف، لماذا هنا الصاد، لماذا هنا ألف لام ميم، لماذا اجتمع مع ألف لام ميم الصاد مثلا. فالصاد يعني إن الصاد وكأن الصاد فيها مناسبة مع الخصومة، مع الخصومات الواردة في السورة. فالسورة فيها يعني في بدايتها فيها الخصومة، خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، قصة الخصمين مع داود عليه السلام. في ذكر تخاصم أهل النار، في ذكر تخاصم الملأ الأعلى، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، في ذكر تخاصم إبليس في سجوده، في السجود لآدم. وفي ذكر تخاصم إبليس في شأن بني آدم. فيعني هذا أمر لطيف، يعني أنه ذكر أن الخصومة، كأن الخصومة وتكرر الخصومة، على فكرة وكلمة الخصومة أو اشتقاقات الخصومة أيضا يعني ليس مجرد المعنى، ليس مجرد معنى الخصومة، ولكن كلمة يعني اشتقاقات خصمة، تخاصم أهل النار يختصمون، يعني الاشتقاقات أيضا موجودة في السورة، وهذا يعني مما له علاقة أيضا بموضوع السورة كما ذكرت أنه مجادلة الكفار وإقامة الحجة عليهم، وهذا فيه يعني فيها مشهد بقى مشهد من هذه المشاهد في قضية التخاصم. طيب يعني هذه مقدمة للسورة، ونجعل بداية السورة إن شاء الله الكلام في أول آياتها إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.